احترم الحلم البسيط، اقبل الخطوات البسيطة، قدر الابتسامة البسيطة. لولا ترس بسيط ما كانش للمكنة العملاقة أي قيمة. التبسيط سر الإبداع والسعادة والنجاح. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. عايشين المبادئ اللي مع الحياة، ازاي نتعامل مع الحياة. ما ينفعش نقول ازاي نتعامل مع الحياة من غير ما نتكلم عن تبسيط الحياة. عايز تعيش الحياة بسعادة؟ عايز تعيش الحياة بسهولة؟ عايز تعيش الحياة باستمتاع وبإبداع؟ عايز تنجح بسهولة؟ البساطة، تبسيط التعامل مع الحياة. احنا بقى عندنا عقد مكلكعة في التعامل مع الحياة، في التعامل مع الناس، في التعامل مع النفس، في التعامل عند الجواز، في التعامل مع الدين، كله صعب. الحياة أجمل ما فيها أنك تعيشها ببساطة، مش بتكبر دماغك. أنا ما قلتش كده، ولا معناها تعيشها ببساطة يعني تتقشف وما تلاقيش تاكل، لا، سهل. يعني ببساطة كده تعيش بمعنى حديث النبي المؤمن هين لين سهل. شوفوا التعبير النبوي لتبسيط التعامل مع الحياة. الإيمان إيه؟ المؤمن مين هو؟ هين لين سهل، بيتعامل مع كل شيء بسهولة، ما يزعلش من حد فيفضل مخصمه 20 سنة، ما يغضبش من مراته عشان زرار مقطوع فيفضل مقاطعها شهرين، ما يكلكعش البنت وتفاصيل جوازها لغاية ما البنت تتعقد وما تتجوزش عشان هو بوظ لها الجوازة بسبب العقد، ما يتعاملش مع الدين بتشدد، يتعامل مع الله بسهولة. لما يغلط يستغفر، لما يغلط يقول أنا آسف. سهل، شخصية مش معقدة، شخصية سهلة. هو ده مبدأ النهاردة، القدرة على تبسيط الحياة. والله هتعيش عيشة حلوة وتعيش عيشة سعيدة لو قدرت تعمل كده. تعال ندخل بقى ايه في تطبيقات على طول. يعني ايه تطبيقات على طول؟ نمسك كده امثلة ازاي تبسط الحياة. ها، نبدأ منين؟ نبدأ مع الناس. مع الناس يبقى كلمة انا اسف سهلة قوي. انت ليه صعب عليك تقول انا اسف؟ انت معقد؟ يعني انت ليه معقدها كده؟ فين تبسيط الحياة؟ انا اسف، انا غلطان. والناحية التانية، قالك انا اسف مرة واتنين، ما تقعدش بقى 10 سنين عمال تزله وهو بيقولك قالك انا اسف. يعني وقالها بصدق. يعني أنا بمنتهى البساطة طلعت قدام الناس السنتين ثلاثة اللي فاتوا وقلت لكل الناس وعلى التلفزيونات وعلى الصفحة بتاعتي أنا آسف إن أنا دخلت في السياسة، أنا غلطان، أنا آسف. وفعلا أقلعت وتوقفت. أنت بقى كل يوم هتفضل تقول لي لا لازم تقول تاني أنا آسف؟ ما أنا قلت أنا آسف وقلتها ومش مكسوف إن أنا أقولها. طول ما سهل عليك إنك تقول أنا آسف أنت إنسان بتبسط الحياة، هتعيش سعيد. طول ما هي شقة عليك هتفضل مكلكعة على صدرك، هتفضل تعبان. يبقى مع الناس أنا آسف. مع الناس تقبل الأعذار، تسامح. يعني اوعى تكون فاكر إن أنا بقولك تسامح ده عشان الناس، لا، ده عشان نفسك. أصل أنت شايل على كتفك يا عيني يا مسكين حقيبة، شنطة مليانة طوب وحجر اسمها الذكريات المؤلمة. افتح الشنطة وارمي اللي فيها عشان تروح خفيف. التسامح أنت أول واحد كسبان فيه. اقبل أعذار الناس. يبقى مع الناس أنا آسف سهلة، يبقى مع الناس قبول الأعذار سهلة، وكمان مع الناس حسن الظن فيهم. يعني هو يقصد إيه بالكلمة دي؟ أكيد يقصد كذا كذا كذا، فيبقى ده عملها عشان كذا كذا كذا. إن بعض الظن إثم. ليه قالك إثم؟ بيحيك هنا، مش هتخليك تعيش عيشة سهلة. الأصل في الناس إن هم حلوين. هل معنى كده إن أنا يعني ساذج وهبل ومش فاهم دنيا؟ لا، مصحصح، بس ما بقعدش أبني افتراضات وأبدأ أعامل الناس وحش من غير ما يكون معايا حاجة فيها دليل. باخد بالي بس هنا ما وصلش للغل. فهمت أقصد إيه؟ هل أنت بقى تدي نفسك كام في الثلاث حاجات دول؟ بساطة مع الناس. حلقة سهلة النهاردة على فكرة، حلقة بسيطة خالص تتناسب مع طبيعة الحلقة. ها، تعرف تقول أنا آسف؟ تاخد كام من 10؟ ولا صعبة؟ بتسامح وبتقبل الأعذار؟ يعني بدرجات، كم من 10؟ طيب بتعرف تحسن الظن في الناس ولا الأصل سوء الظن في الناس؟ أو ده نوع من البساطة. البساطة لها أشكال كتيرة. أديكوا مثل تاني، البساطة في الجواز. كنت في سويسرا وكنت نازل في فندق بزور ناس هناك. المهم أنا نازل في الفندق والفندق تحتي جنينة، بصيت لقيت فرح معمول في الجنينة، معمول الساعة كام؟ يعني بعد العصر بشوية. أما رقيق بشكل، العريس والعروسة لابسة الفستان الأبيض بتاعها بس بسيط، جميل بس بسيط، وهو لابس البدلة بتاعته، والناس قاعدة في الجنينة الشيك قوي على كراسي عالية شوية، وقدامهم أكل خفيف ولذيذ، وورا العريس والعروسة اتنين بكمانجة ماشيين وراهم بيعزفوا كل ما يعدوا على الترابيزات، وفي الآخر اتصوروا كلهم صورة وغنوا مع بعض كلهم مع بعض أغنية، وأبو العروسة طلع قال كلمة، وأم العروسة قالت كلمة، وأبو العريس كلمة، وأم العروسة كلمة، وكانت مؤثرة ومفيدة. إنما اللي احنا بنعمله في بلادنا ده زار، أو والله زار، طبل وزمر، والعريس والعروسة كلهم مية بيتهدوا على الأرض بيرقصوا، والمعازيم قاعدين مكلضمين لأن مستمعين بعض من المزيكا، وادفع 200 و300 ألف جنيه، وفي الآخر العريس والعروسة هيروحوا يناموا شهر من المجهود الرهيب اللي عملوه النهاردة. ليه انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده بساطة؟ لا، عشان الناس تعرف ان احنا عملنا فرح ودفعنا كذا. ده تعقيد. النبي جوز بنته فاطمة ببساطة. يا علي معك كام؟ لا بس والله معيش غير الدرع اللي انا بحارب بيها. خلاص اجوزك عليها يا علي، ونعمل الأوضة والطب والمخدات بتاعة الأوضة، حشوها ليف، ليف يعني جامدة، معلش لما يكبروا شوية يبقى معهم فلوس اكتر يعملوا بيت احسن. مش انت عايزة تعيشي في المستوى اللي ابوك وامك عايشين فيه دلوقتي؟ مع ان ابوكي ما ابتداش كده، ابتدى زي الراجل اللي متقدم لك اللي انت رفضتيه. انا اعرف ام رفضت العريس لان هو ساكن في المهندسين وهم ساكنين في مصر الجديدة، وهي عايزة بنتها جنبها، عقدت على بنتها. ياما بنات اتأخر جوازهم او راح جوازهم بسبب تعقيدات الاهل. دي مش بساطة، دي حاجات تغضب الله ورسوله. سهلوا على الشباب البساطة، حلوة البساطة. ندي مثل تاني، ايه البساطة في التعامل مع النفس. يقعد بقى يعذب في نفسه لما يغلط، ويجلد نفسه، أنا وحش، أنا مش نافع، أنا سيء، أنا عصيت ربنا ورجعت عصيته تاني، أنا مش نافع، أنا سبت التدين، أنا مش حصلي، أنا هخش أنام. معقد. يا سلام، معايزني أبقى سهل إزاي يعني؟ أتعامل إزاي وأنا غلطان في حق ربنا؟ تتعامل إنك تستغفر وتعمل حاجة حلوة وخلاص. يعني إزاي يعني؟ مش أنا اللي هقولك، النبي يقول. عبد الله بن رواحة راح للنبي قالوا أوصني يا رسول الله، هتوصيه بإيه يا رسول الله؟ قال يا عبد الله لا تيأس، إن أسأت تسعا أن تحسن واحدة، والحسنة بعشر أمثالها فيقبلك الله عز وجل. لما تعمل 9 غلطات اعمل حسنة، مش بقولك اعمل 9 غلطات، لو عملت 9 غلطات اعمل حسنة، لأن الحسنة بعشرة، فربنا 9 أقل من 10 فربنا يقبلك. شوفوا البساطة في التعامل مع النفس، مش بقيت بعيد عن ربنا أصلا أنا بغلط. طب ما تعمل حاجات حلوة، خليك بسيط في التعامل مع نفسك، خليك بسيط في التعامل مع الناس، خليك بسيط في التعامل وانت بتتجوز، خليك بسيط في الحياة، تعامل ببساطة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. مبدأ النهاردة تبسيط الحياة. من تبسيط الحياة مثل من الأمثلة زي ما احنا ماشيين في الحلقة البسيطة السهلة دي، تبسيط التعامل مع مخاوف الحياة. ايه مخاوف الحياة؟ هو قاعد في امان الله في بيتهم، يبدأ كده يسرح بخياله، هيحصل ايه لو اترفدت من شغلي؟ يا نهار ابيض، ده انا مش هلاقي اكل. طب وعيالي؟ عيالي هيموتوا من الجوع، احنا هنتبهدل، ويبدأ يتخيل لغاية ما يوصل ان هو مات وهو قاعد في بيتهم. يعني يفضل الشيطان ياخده، اصل الشيطان له لعبة انت مش واخد بالك منها. انت فاكر ان الشيطان عايزك تعمل معاصي بس؟ يعني طبعا معاصي بس، لا، عايز منك حاجة تانية. عايز مني ايه؟ الشيطان اصلا عايز يشوفك حزين، الشيطان بيكرهك. فالموضوع حتى لو ما عملتش معاصي مش مسألة ان هو عايزك تعصي ربنا بس، هو عايزك قرفان حزين لانه بيكرهك، عدو ليك. لان فبيعمل ايه؟ بيدور ازاي يخليك حزين مهموم. ولذلك شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في الآية، الشيطان يعدكم الفقر، عمال يخوفكم بالفقر. يعيدكم يعني عمال يرمي جواك، هتفتقر، مش هتلاقي تاكل، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضل، عطاء وفلوس وحياة حلوة. بسط الحياة يا عم، بسط قوي. يعني بلاش ما انت شايف الحياة تحت الميكروسكوب فمكبرها زيادة عن حجمها. من 100 سنة ولا واحد من اللي موجودين على الأرض كانوا موجودين، وبعد 100 سنة من النهاردة ولا واحد من اللي موجودين على وش الأرض هيبقوا موجودين. تعامل مع الحياة ببساطة، الدنيا أسهل من كده. طب وعافر وجاهد وانجح واعرق؟ طبعا طبعا، ده أمر ربنا. لكن من جواك هادي شوية حتى عشان تنجح أكتر. طيب فده مثل تاني من الأمثلة. تبسيط الحياة له أبعاد تانية جميلة. تبسيط الحياة والتلقائية. يعني إيه التلقائية؟ كده عادي يعني فاكك يعني، يعني مش منشي كده وقافل على نفسك وكل حاجة بحساب غير طبيعي، فك كده. أنت عارف مين أحلى حد أسمع عنه كلمة التلقائية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد في المسجد، يعني النبي نبي آخر الزمان، متخيل؟ الصحابة كلهم قاعدين، وفي جيش بعته النبي بقيادة عمرو بن العاص. الجيش راجع منتصر من معركة ذات السلاسل، داخل عمرو بن العاص المسجد. عايزك تتخيل المشهد، مشهد كده ضخم جدا. صحابة، النبي، جيش راجع، قائد الجيش منتصر راجع عمرو بن العاص، وقف قدام النبي عايز ياخد مكافأة بقى. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عشان النبي يقول له أنت. تخيل المفاجأة، رد النبي إيه؟ قال عائشة مراتي. إيه دي؟ دي تلقائية. مين أكتر واحد بتحبه؟ يا جماعة أي قائد تاني في مجال زي كده لا يمكن يجيب سيرة مراته في قاعدة زي كده وقائد جي يعني مراتي يعني عيب يعني. تخيل كده على الفضائيات في مراتي من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وإحنا سمعنا الحديث لغاية النهاردة. قال لا يا رسول الله ليس عن النساء أسألك، ولكن أسألك عن الرجال، عشان يقول له أنت يعني، ولكن أسألك عن الرجال. قال أبوها أبو بكر. تلقائية من النبي جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يبكي يبكي يبكي، ما سمعناش أن النبي لم تظهر له دمعة قط. لا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى في مواقف فراق الأحباب، ولما مات ابنه بكى، ولما مات سيدنا حمزة بكى وله نحيب، يعني سمعنا صوت بكاؤه. في تلقائية، مفيش تصنع. أصل المظهرية أحيانا والتعقيد بيخليك متصنع. لا، النبي تلقائي. يبقى بيخطب الجمعة والحسن والحسين 4 سنين و5 سنين صغنطتين قوي، داخلين صلاة الجمعة والناس كلها قاعدة بقى هيبة صلاة الجمعة، ولابسين الجلاليب بتاعتهم فبيتكعبلوا في الجلاليب، أطفال صغيرين. تعمل إيه يا رسول الله؟ ينزل من على المنبر ويشيل الحسن والحسين ويطلع المنبر ويكمل المنبر وهو شايلهم، ويعتذر للناس، يقول لهم لقد رأيت ابنايا يعثران بيتكعبلوا فخشيت أن أتركهما، معلش أنا هكمل الخطبة وأنا شايلهم. تعرف تتعامل مع الناس ببساطة كده. كان بساما صلى الله عليه وسلم، ده جزء من البساطة على فكرة. المعقد ما يعرفش يبتسم بسهولة، على طول وشه مكفهر. تبسيط الحياة، بس أقولك على حاجة جامدة جدا، تبسيط الحياة بيجيب حاجة خطيرة، إبداع. مرة السنة اللي فاتت كنا في إنجلترا أنا وولادي، فلقيت علي وعمر بيقولوا عايزين نروح فيلم كرتون. اسمه إيه الفيلم؟ إنسايد أوت. إيه إنسايد أوت؟ فيلم رهيب، فيلم بيتكلم على جوه البني آدم الحزن والتعاسة والخوف والسعادة إزاي بيتعاملوا مع بعض. إيه ده؟ ده علم نفس، ده موضوع معقد جدا. حولوا الكرتون للأطفال، وإزاي بكل واحدة بتتكلم التانية بعلم النفس، وإزاي فكرة الفيلم إزاي تجعل السعادة هي قائد الأحاسيس اللي جواك. قلت لعمر، عمر ابني عنده 9 سنين، قلت عمر أنت فهمت؟ قال لي فهمت يا بابا. قلت أنا عايز أدخل الفيلم معاكم. دخلت الفيلم انبهرت. إيه التبسيط ده؟ ده إبداع. كل ما بسطت أفكارك بقيت مبدع. اوعى تفتكر إن التعقيد هو الإبداع. كل دي أمثلة للبساطة. ها، تاخد كم من 10؟ فكر بقى، ونرجع بعد الفاصل تكون كتبت لنفسك درجة من 10. أشوفكم بعد الفاصل. الحقيقة البساطة، كل دي أمثلة عمالين نقولها في الحلقة النهاردة. البساطة في مشاعرك، في أحاسيسك، تقعدش تعقد هما يقصدوا ايه الكلمة دي وتبالغ في الطريقة دي. تقلف الناس بسرعة وتاخد على الناس بسرعة، وتعرف الناس على نفسك بسرعة. وده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن تألفه بسرعة ويألفك بسرعة، ده من الإيمان. مش كده غامض حواجز علشان توصل له. ايه الشخصية القفلة دي المعقدة دي؟ المؤمن سهل. شفتوا التلقائية؟ التلقائية في المواقف الصعبة والبساطة في المواقف الصعبة. مستشار ألمانيا هيلموت كول الأسبق كان بينهم وبين اليابان مشكلة كبيرة. إمبراطور اليابان 3 مرات ألمانيا تطلب إن المستشار الألماني يزور اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وهو يرفض، وفي الآخر وافق. فهلموت كول بقى رايح واخد معاه مراته هيزوروا إمبراطور اليابان. فطول الطيارة بيقول لها العلاقات كانت متوترة بين البلدين، اوعي تغلطي، اوعي تتكلمي، ما تتدخليش خالص في الحوار إلا لو أنا قلتلك علقي، الموضوع خطر جدا. فمراته راحت وقاعدين، هلموت كول ابتدى الحوار يتكلموا في السياسة، الإمبراطور قافل تماما، مفيش ابتسامة، مفيش كلمة، منتهى التعالي. فالست فجأة متقيلاله الله حلو قوي الورد اللي محطوط هناك. فهلموت كول بص لمراته حتة بصة، احنا ناقصين؟ فالإمبراطور قال لها انت تعرفي الورد ده؟ قالت له انا زرعها عندي في بيتي، بس الوردة دي بتتسقي بطريقة معينة، وبعدين انا بشرب الشاي وعاملة طريقة في الشاي، وساعات بستخدمها بحق. ودخلته في حدوتة سهلة وبسيطة، والإمبراطور ضحك وتفكت العلاقات. وهلموت كول كتب ده في مذكراته، ان بساطة مراتي وتلقائيتها هي اللي رجعت العلاقات بين ألمانيا واليابان. أنا في الآخر هلخص لك كل اللي أنا قلته في 7 خطوات. 7 خطوات تعملهم لتبسيط حياتك عشان تعيش حياة جميلة سهلة. أول خطوة في الخطوات دي، رتب كل حاجة حواليك، ورقك بقى وكتبك وإقلامك علشان تهدى كده وتبقى الدنيا منظمة. رتب كل حاجة حواليك. 2، ابتسم دائما، خليك مبتسم دائما للبساطة. 3، امتلك المال دون أن يمتلكك المال. يبقى معاك فلوس، بس الفلوس ما تسيطرش عليك وتبقى موتة دماغك ومسيطرة عليك. 4، بسط أفكارك للناس، مش لازم كلامك يبقى معقد، بسط أفكارك للناس. 5، دور دايما على الحلول السهلة في الحياة، كل ما تقابلك مشكلة في حلول معقربة وحلول سهلة، اختار دايما الحلول السهلة. 6، عبر عن عواطفك بتلقائية، ليه بتكتم انك بتحب؟ ليه تكتم كلمة حلوة لحد؟ 7، والأخيرة، ما تبالغش في أحزانك، ما تبالغش في أحزانك، حاول يعني تقلل شوية. 7 خطوات. يحصل إيه لو نفذنا 7 خطوات دول؟ تبقى البساطة طريقة حياة. أيوة، تبقى طريقة حياة إنك بسيط. والله هتستمتع وتنبسط، وتبقى الناس بتخبط في نفسها وإنت مش مكبر دماغك، بس إنت هادي وبتنجح وبتشتغل وموت نفسك شغل وعايز تعمل فلوس، بس رايق حلو جميل والناس تحبك وتبدع. دي كانت حلقة النهاردة. أنا معاكم النهاردة من 11 لواحدة على هاشتاك طريق للحياة. سعيد جدا بالحلقة دي، يا رب نشتغل بيها ونعيش بيها. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.